تمد مادتان، تمده هذه مرة وتمده هذه أخرى، انتبه، وهو لما غلب عليهم منهم، لما غلب عليهم منهم، إما يفضي به إلى السلام يبقى قلب سليم، وإما والعياذ بالله يفضي به إلى الموت وهو لما غلب عليه منهما. ففي مادتان فيه من محبة الله والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، إذا مادة حياته فيه محبة لله وفيه إيمان وفيه إخلاص وفيه توكل على الله، هذه مادة حياته. وفيه أيضا من محبة الشهوات والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض والنفاق والرياء والشح والبخل، ما هو مادة هلاكه وعطفه. في مادة حياة وفي مادة هلاك، وهو لما غلب عليه منهم، وهو لما غلب عليه منهم. هذا القلب ذكره الله عز وجل في أول كتابه، أول سورة البقرة، فخص القلب السليم بأربع آيات والقلب الميت لآيتين، أما القلب المريض فقصته بأكثر من 13 آية، 13 آية في القلب المريض. أهم ما في الموضوع علامات مرض القلب، مرض القلب لا أعني ولا أقصد في هذا اللقاء القلب المعتل صحيا، قلب المعتل صحيا ضيق الصمامات ذبحة جلطة شرايين، هذا القلب تنتهي مشاكله بدخول القبر، هذه المشاكل الصحية تنتهي بالموت. أما المرض الذي أعنيه والذي أقصده هو القلب المعتل إيمانيا، المعتل أخلاقيا، المعتل دينيا، وهو القلب الذي تبدأ مشاكله بعد الموت، بل تبدأ المشاكل بعد الاحتضار. مشاكل هذا القلب المريض المعتل إيمانيا أخلاقيا دينيا تبدأ مشاكله عند الاحتضار. فهذا المرض الذي أعنيه والذي أقصده له علامة، انتبه جيدا لهذه العلامات، لأني قلت لك قبل ذلك لا ينجو من أمراض القلوب إلا قلة قليلة قليلة جدا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. للأسف الشديد كل هذه العلامات موجودة، موجودة بين المسلمين، كل هذه العلامات وغيرها التي سأذكر لك موجودة، موجودة لم يسلم منها أحد ولو لثانية، علامة واحدة ولو لثانية لا يسلم منها أحد إلا ما رحم الله. فمعظمنا وإنا لله وإنا إليه راجعون فيه هذه العلامة أو بعضها أو حتى واحدة منه، فلننتبه جيدا، علامات مرض القلب أنه يضيق صدره بالحق، يضيق صدره بالحق، يغضب من الحق، قلب مريض يغضب من الحق، لا يغضب للحق، لا يغضب من أجل الحق، إنما يغضب من الحق، وخاصة إذا كان عليه، لا ينكسر للحق، لا يخضع للحق، إذا يضيق صدره بالحق، يغضب من الحق، يكره الحق، لا يقبل الحق، يحسن الظن بنفسه، يحسن الظن بنفسه، ويعجب بنفسه، يزكي نفسه، يمدح نفسه، يحسن الظن بنفسه، هو على الحق والآخرون على الباطل، رأيه الصواب والآخرون كلهم مخطئون، يعجب بنفسه ويحسن الظن بنفسه، وهذه من المهالك التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسيء الظن بالآخرين، ويحسن الظن بنفسه ويعجب بنفسه ويسيء الظن بالآخرين ويحتقرهم ويستصدرهم ويستنقصهم ويستهزأ بهم، هذا هو الكبر الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر ضغط بطر الحق وغلط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغلط الناس يعني احتقارهم، احتقار الناس، استصغار الناس، يبقى قلب محشور بالكذب، هذا الكذب يجعله لا يقبل الحق ويجعله يحتقر جميع الناس، هو الكعب العالي، هو الشريف، هو الكبير، هو المعظم والمبجل والمحترم، هو الذي يسمع له، كلامه صحيح، رأيه صواب، ولو كان على العكس. من علامات مرض القلب أنه لا يتألم، وانتبه لهذه جيدا، أنه لا يتألم إذا وقع في المعصية، يقع في المعاصي ولا يبالي، يعصي الله ولا يتألم لأنه وقع في المعصية، بل يجد لذة وانشراح صدر بعد الوقوع في المعصية، قلب المريض يفعل المعصية وهو فرحان، يعصي الله وهو يضحك، يعصي الله وهو يتلذذ، وهو منشرح الصدر، لا يتألم أنه عصي ربه، بل ينشرح ويتلذذ ويجد سرورا وفرحا في صدره بعد الوقوع في المعصيه، بخلاف المؤمن. المؤمن ايضا يقع في المعصيه، ليس بمعصوم، المؤمن يعصي الله لكنه بعد المعصيه تتقطع نفسه حسرات، ياكل الندم قلبه لانه عصى الله، لانه عصى ربه. اما هذا صاحب القلب المريض لا يبالي، بل يفرح ويسعد إذا ظفر بمراده مما حرم الله عز وجل. من علامات مرض القلب أنه لا يتحسر عند فوات الفضل، عند ضياع الحسنات من بين يديه، لا يتحسر، لا يتحسر، لا يجد في قلبه حسرة ولا يجد في قلبه ألم إذا فاتته التكبيرة الأولى في الصلاة خلف الإمام، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي خير من الدنيا وما فيها. فالمؤمن إذا فاتته هذه التكبيرة، التكبيرة الأولى في صلاة الجماعة خلف الإمام، يتألم لضياعها من بين يديه. صاحب القلب المريض لا يتألم إذا فاتته تكبيرة الإحرام، لا يتحسر إذا فاتته الجماعة كلها، لا يتألم إذا ضاعت الصلاة ليدته ولا يبالي، فلا يتحسر ولا يتألم إذا فاتت منه الحسنات، إذا ضاعت حسناته، إذا مرت عليه حسنة ولم يغتنمها. كذلك من علامات مرض القلب أنه لا يتأهب ولا يستعد تكتب للمواسم الفاضلة، مواسم الطاعات، الأزمان المباركة، لا يستعد لها، لا يهتم بها. تأتي المواسم المباركة، رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، وليلة القدر، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، وجوف الليل، ثلث الآخر منه. هذه الساعات المباركة، الأزمان الفاضلة التي يتجلى الله فيها إلى عباده، ويباهبهم الملائكة، وينصر على عباده الرحمات والبركات والنفحات والمغفرة والعفو. أين مريض القلب في هذه الساعات؟ ليس له مكان، ليس له نصيب في هذه الأزمان، فهو لا يهتم، لا يستعد ولا يتأهب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نتعرض لنفحات الله هذه. ألا إن لربكم في أيام ظهركم لنفحات، ألا فتعرضوا له. فهو مريض القلب لا يتعرض لهذه النفحات ولا يبالي. تأتي مواسم الخير، تأتي مواسم الطاعة، وتمر وهو في لهوه ولغوه وهو في لعبه، فلا يتحصر لفوات الخيرات والحسنات وضياع الحسنات، ولا يستعد ولا يهتم للمواسم المباركة. من علامات مرض القلب أن صاحب القلب المريض يضيق صدره بالمصلحين، يجد نفرة في قلبه من أهل الصلاح، من أهل الإيمان، من أهل الخير، من أهل الطاعة. وفي نفس الوقت يستبشر وينشرح صدره ويستأنس، والعياذ بالله، بالمذنبين، بالعصاة، يجد لذته معهم وسعادته مع هؤلاء، مع أهل الباطل، مع أهل السوء، مع أهل البدع. هو يتضايق وينصب، يجد صدره ضيق حرج كأنما يصعد في السماء عند ملاقاة المصلحين، المصلحين الدعاء الذين يخوفونه، الذين يذكرونه بالله، الذين يأمرونه بالمعروف وينهون عن المنكر. لا يطيق، لا يطيق أن يجلس مع هؤلاء، لا يطيق أن يستمع لهم، لا يريد رؤيتهم، عياذ بالله تعالى. أما يستبشر ويهش ويبش ويفرح بالمبحبحتين، المبحبحتين، المحسفتين، المطبطبتين، ويستبشر ويفرح ويسعد بأهل اللهو واللغو واللعب. هذا تعالى مرض القلب، يضيق صدره من أهل الخير وينشرح صدره والعياذ بالله لأهل الشر، الشر وأهل التضييع والتلييع. من علامات مرض القلب أيضا أنه يقبل الشبهة، يقبل الشبهة، يتأثر بالشبهة ويقبلها، سريع الوقوع في الفتن، ضعيف. تأتي الفتنة، تعرض عليه الفتنة، كما عرفنا جميعا أن الفتن تعرض على القلوب. هذا القلب المريض تعرض عليه الفتنة فلا تجد أسوارا، ولا تجد حصونا، ولا تجد حراسا، فسرعان ما يقع في الفتن، ضعيف، مريض، يتأثر بالشبه، يقبل الشبه، سريع الوقوع في الفتن. من علامات مرض القلب أنه كثير الكلام، صاحب القلب المريض كثير الكلام، قليل العمل، يحب الجدل، يفتح نقاشات وتطول هذه النقاشات، ويكثر الكلام، ويؤثر بالصلاة ولا يزال يتكلم، وتقام الصلاة ولا يزال يتكلم، وينتهي الصلاة ولا يزال يتكلم، تضيع فرائض الله وهو يتكلم. وهذا ما حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أشر الشرور، أن نحرم العمل ونرزق الدم. يبقى مريض القلب كثير الكلام قليل العمل، بل ان مريض القلب سريع في معصيه الله بطيء في طاعه الله. بسبب مرض القلب، علامات مرض القلب انه بطيء في الطاعه سريع في المعصيه. اذا دعي الى دين استاقل الى الارض، اذا دعي الى دنيا كان اول المنافسين اول المسارعين، اذا دعي الى لهو ولعب انما الحياه الدنيا لهو ولعب، فاذا دعي الى لهو ولعب كان اسبق السابقين. اما اذا دعي الى دين استقل الى الارض ورضي بالحياه الدنيا من الاخره. فمريض القلب بطيء في طاعه الله سريع في معصيه الله. من علامات مرض القلب، وهذه مصيبه المصائب وفاجعه الفوات، كارثه الكوارث التي اصابت الامه، انه يقدم الادنى على الاعلى. مريض القلب يقدم الادنى على الاعلى، بمعنى انه ينشغل بالتوافق، ينشغل بالتوافق على حساب اعظم المهام واكبرها. هذا وقعنا فيه جميعا الا ما رحم الله. ننشغل بالتوافق، ننشغل بتوافه الامور على حساب، على حساب الامور العظام، على حساب اكابر المهام. انتبه، اذا اشتغل الانسان منا بالمهم، بالمهم، بالمهم، اقول بالمهم ولا ما اقول بالتافه، لو اشتغل بالمهم على حساب الاهم، انتبهت؟ اخذت بالك؟ اذا اشتغل بالمهم على حساب الاهم منه فهذا عباره حماقه، وهذا من قله العقل، وهذا من سوء التصرف، وهذا من قله التوفيق من الله عز وجل. حرمان توفيق ان يشتغل المرء بشيء مهم ضيع بسببه ما هو اهم. الامه انشغلت دلوقتي الان بالتوافه وضيعت المهم وضيعت الاهم. انشغلنا بالتوافه لا بالمهم وضيعنا الاهم، انشغلنا بالتوافه وضيعنا كل شيء. ما فوق التوافه ضيعنا. الان الشاب من هؤلاء أو الفتاة أو الرجل أو المرأة ينفق، لا أقول ينفق، إنما يهدر 5000 أو 9000 على هذا الجهاز الذي هو مثل الكف، وأيضا يهدر 5 ساعات أو 9 ساعات أو يزيد أو ينقص، عاكف عليه. لماذا؟ ليتعلم شيئا يستفيده هو وأسرته، لينفع الأمة بشيء، ليخدم دين الله. يبقى أهدرت أقواد الأمة، لا أقول مدخرات الأمة إنما أقواد، هذه الأموال من أقواد الأمة، من القوت، ليست من المدخرات، إنما أهدرت أقواد الأمة وأوقات الأمة للأسف في اللعب، من أجل أن يلعب، من أجل أن يلعب 9 ساعات أو أكثر من 9 ساعات والولد يلعب لعباد الله 30 سنة ويلعب، 40 سنة ويلعب، 60 سنة ويلعب. نحن أمة ما خلقت في اللعب. هذا الكلام قيل لولد من أولاد السلف، لماذا لا تلعب؟ ولد طفل صغير يقول لماذا لا تلعب؟ قال نحن لم نخلق لله، نحن أمة لم نخلق لله. ليس هذا فحسب، يعني ليتنا نقف عند اللعب، عند اللعب أن تضيع الوقت في اللعب، إنما في المتعة المحرمة يضيع الوقت وتهدر، تهدر الأوقات والطاقات والإمكانيات في المتعة الحرام، في اللعب وفي متابعة المصارعات والمباريات والمسرحيات والمسلسلات والمقاطع الغنائية والأفلام الرومانسية والأفلام الغرامية والأفلام الحربية والقتالية والأفلام الهندية والأفلام التركية. فهذه فواكه، هذه فواكه ضيعنا بسببها فرائض الله، أوامر الله، حدود الله، شريعة الله. الحديث في رواه التبراني في الكبير وحسن الألباني في السلسلة الصحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره، يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. سفسافها الدافن والرديء والحقير من الأمور التي إلا ما رحم الله شغلنا أنفسنا بها وضيعنا ما يحبه الله عز وجل من معالي الأمور وشرفها. فمن علامات مرض القلب أنه يقدم الأدنى على الأعلى، يقدم الأدنى على الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صفات القلب المريض: أولا أنه مريض زيادة على مرضه، قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله، فزادهم الله مرضا. في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرضا يسارعون فيه، يعني يخالفون أمر الله ويتخذونهم أولياء، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون في موالاتهم، وقد نهى الله عسى جل عن ذلك. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وفي سورة الحج: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وفي سورة الأحزاب: ألا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. وفي سورة المدثر: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل. فمن صفاته أنه مريض زيادة على مرضه. ثانيا أنه لاهية، لاهية قلوبهم، في صفة الأنبياء لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. ثالثا أنه غافل، في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غافل عن ذكر الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رابعا أنه زائر، في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء عنده إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فأنت عليك أن تتشبه بالراسخين في العلم، وما عليك إلا أن تقول آمنا به كل من عند ربنا. المحكم والمتشابه في كتاب الله، أنت كمؤمن مطالب أن تقول آمنا به كل من عند ربنا. والمحكم هو ما علمت وعرفت الحكمة من تشريع. أما المتشابه ليس بالمعنى المتضرر الذي هو يشبه الآيات المتشابهة في القرآن، إنما المتشابه هو الذي لم تعرف الحكمة من ورائه. عجز هذا العقل عن إدراك الحكمة في هذا التشريع، وواجب المؤمن أن يفتح له أيضا ويقول آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. إنني فهمت الحكمة من وراه، وإنني ما فهمتش الحكمة من وراه، أنا مؤمن به كله. أما الذي في قلبه زيغ فيشكك في المتشابه منه، يقول ليه ربنا شرعه وأدم مفيش منه حكمة؟ عياذا بالله تعالى. خامسا أنه ضليل. بسورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سادسا أنه مفرق. مفرق مشتت ممزق، صاحب القلب المريض قلبه هائم يهيب في أودية الدنيا في شعاب الدنيا، هذا لا يداري به ربنا في أي واد من أودية الدنيا أهلكه. تحسبهم جميعا وقلوبهم في صدر الحش، تحسبهم جميعا وقلوبهم والعياذ بالله شتى. سابعا أن عليه حسرة، عليه حسرة. يا أيها الذين آمنوا في سورة آل عمران: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي به والله بما تعملون بصير. ثامنا أنه مخالف، أنه مخالف. يقولون في سورة آل عمران: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. مخالف يعني خالف أفعاله أقواله، يقول خلاف ما يفعل مخالف، أو سيرته مخالفة لعلانيته، باطنه مخالف لظاهره، عياذا بالله تعالى. تاسعا أنه مرتاب في شك دائم، في شك دائم، شكه لا ينقطع. إنما يستأذنك الذين في سورة التوبة: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. عاشرا أن فيه نفاق، في سورة التوبة أيضا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إلى الله مقيم ما تحذرون. وفي سورة التوبة أيضا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما شاءوا يكذبون. حادي عشر أنه والعياذ بالله مصروف عن الحق. في آخر سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفهمون. ثاني عشر أن فيه كذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كذب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كذب. اللهم سلم قلوبنا يوم نلقاك، اللهم سلم قلوبنا يوم نلقاك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مرحب إلينا بإيمان أنزل في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وادعمنا من الراشدين، وادعمنا من الراشدين، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهدنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم على قلوبنا، اللهم ارحم على قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انك عفو تحب الاخر فاعف عنا، ربنا هذه الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اهد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قادر مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واقم الصلاه.